هناك دليل او شيء يحط على حد شعر الراس راس يعني من تحت الابط قال الراس يحفظ كلها او دعه كلها لما راى انسانا قد حلق بعض راسه وقزع قال يحفظ كلها او دعه كلها هو اللي حلق راسه قد اغرب واثر بيته اذا قوي على بيته على وجه نوعي لتعسف النبي صلى الله عليه وسلم لا باس بذلك طيب اذا قوي عليه وعلى كنابه لا يقف نوع الفساد والنساء واشكاله فلا وإن حلقة فلا أما الإبط فالسنة يقول لك ولك هذا هو الأفضل والعادة كذلك حلق حلقة والغرق ضبلا والإنسان المقص هذا سنة وقال غريبي إذا قال وجوبا وقال قص الشوارب وأعب اللحى وأمر بنفس الإبط وحلق العادة وقلب الأضرار من الرجل المقع هذا عام الرجال والنساء جميعا ومدفوع للجميع قلب الأضرار مسك الإبط حلق العادة هذا للجميع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.